والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيما ترحيب مع روائع القصص. هذه القصص التي اخترتها لكم من خبايا التاريخ لما فيها من عبر ومعاني، لعلنا نستلهم هذه العبر والمعاني ونعدل في هذه الأمة واقعها الأليم. نعود إلى القيم والأخلاق التي صنعت حضارتنا في الماضي، لعلها تصنع حضارتنا من جديد. وكنت قد بدأت في اللقاء الماضي أحدثكم عن قصة محمد الصغير، هذه القصة التي حدثت بعد سقوط الأندلس. لما سقطت الأندلس في يد النصارى خانوا كل العهود، كانوا قد أعطوا العهود للمسلمين أنهم لن يمسوا دينهم ولن يمسوا أعراضهم ولن يغيروا شيئا في أمرهم، فخانوا كل العهود. ووصل الأمر إلى أن أنشأوا دواوين ومحاكم للتفتيش تبحث عن أي شيء له علاقة بالإسلام، مصحف، ملابس عربية، سيف عربي، لغة عربية، من يفعل أي شيء من هذا يحكم عليه بالإعدام بعد التعذيب. في هذه الأجواء نشأ شاب اسمه في قصتنا محمد الصغير. طبعا هو لم يكن يعرف أن اسمه محمد، كان فرانسيس ولا غيره من هذه الأسماء. فنشأ في أسرة مسلمة تكتم إسلامها، الأب والأم عربيان مسلمان يكتمان إسلامهما حتى عن ابنهما، لأنه لو كلمة واحدة تخرج من هذا الولد ستكون محاكم التفتيش. وظل الولد إلى أن قيل وصل عمره 10 سنوات، في رواية 14 سنة. فلما وصل إلى هذا العمر دعاه أبوه إلى غرفة الأب التي كان ما يدخلها أحد، وأغلق الباب وأجلسه على البساط، غرفة ليس فيها إلا بساط وكتاب وسيف. فقال يا بني هل تستطيع أن تكتم السر؟ قال نعم. قال يا بني تكتم السر حتى عن أقرب الناس إليك، حتى عن أمك وأبي وأهلك؟ قال نعم. قال يا بني إن لم تكتم السر فستعرض أباك لمحاكم التفتيش. فلما سمع هذا الشاب الصغير سمع باسم محاكم التفتيش ودواوين التفتيش اهتز، يعرف يسمع هو ما هي محاكم التفتيش، يسمع ببلائها العظيم كيف يعذب الإنسان حتى يتمنى الموت ولا يتركه يموت، كيف المرأة تعلق من شعرها إلى أن تموت أو يبقر بطنها وهي حامل فتقتل هي وجنينها. يقول فسكت ولم أجب. فقال لي أبي ما لك لا تجيب؟ هل تستطيع أن تكتم ما سأقوله لك؟ ففكرت الآن أنا صرت رجل ولا بد لي من كتم السر، فقلت نعم يا أبي أكتم سرك. قال الأب تكتمه حتى عن أمك وأقرب الناس إليك؟ فقلت نعم. قل يا أبي. قال اقترب مني وأرهق سمعك جيدا، فأنا لا أقدر أن أرفع صوتي، فللحيطان آذان. أخشى أن يكون واحد قاعد يتجسس ويسمع، لو سمعني فسيفي بي إلى ديوان التفتيش فيحرقوني حيا. فاقترب الولد من أبيه وقال له: قل يا أبي، أنا مصغ إليك، استمع. فأشار الأب إلى الكتاب الذي كان على رف، قال: يا بني، هل تعرف هذا الكتاب؟ فقلت: لا. قال الأب: هذا كتاب الله. فقلت: هذا كتاب المقدس، الإنجيل الذي جاء به يسوع المسيح ابن الله، هكذا ربي طول عمره في المدرسة، لم يخبروه أنه من أسرة مسلمة خشية على أنفسهم والعذاب، لو أخبروه العذاب حتمي. فاضطرب الأب وارتجف من هذا الجواب، قال: كلا يا بني، هذا هو القرآن الذي أنزله الله، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنزله على أفضل خلقه وسيد أنبيائه، سيدنا محمد بن عبد الله النبي العربي صلى الله عليه وسلم. يقول ففتحت، الولد يقول ففتحت عيني مندهشة، لم أفهم شيئا. ماذا تقول يا أبي؟ هذا كلام أول مرة يسمعه. وتخيل الإنسان ما سمع بالإسلام أصلا، ولا سمع بمحمد، ولا سمع بقرآن، ولم يعرف دينا سوى المسيحية، ولم يعرف أن الله واحد ليس له ابن، طول عمره مربى على هذه المعاني. فقلت: ما فهمت شيئا يا أبي. فقال: يا بني، هذا كتاب الإسلام، الإسلام دين بعث الله به رجلا اسمه محمد إلى الناس كافة، ظهر هناك وراء البحار وراء البوادي في صحراء بعيدة قاحلة في جزيرة العرب، في مدينة اسمها مكة، في قوم بدو كانوا مشركين، كانوا متعادين، كانوا جاهلين، فهداهم الله به بمحمد إلى التوحيد، عبادة الله الواحد وعدم عبادة الأصنام والأحجار والأوثان، فتوحدوا أمامها بهذا الدين على يد هذا النبي، وظهرت فيهم القوة، وعلمهم مبادئ العلم ومبادئ الحضارة، وأسس عقولهم على النظر العقلي والمنطقي والتأمل في الكون، وجاء القرآن الكريم وحي من الله رب العالمين على لسان ملك عظيم هو جبريل عليه السلام، بوحي من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم آخر النبيين، فعلمه القرآن، فنقله محمد كلام، نقل كلام الله عز وجل إلى الناس، كلام محجز ليس فيه باطل، وعلمهم أن الله واحد لا شريك له، ليس له ولد وليس له زوجة، كيف يكون له ولد من البشر؟ وقبل أن يكون له ولد أين كان؟ هل كان هذا الولد إلها؟ هو لم يوجد، فكيف يكون إله؟ بدأ يعلم أمر الدين. يقول: فتوحد المسلمون بذلك، وبدأوا ينشئون حضارة من أخلاق قبل أن يبنوا حضارة من حجارة، بدأوا يبنون حضارة من مبادئ وقيم يتعاملون معها مع البشر بها، قبل أن يبنوا تكنولوجيا وصناعة وتقنية، وتأسست هذه الأمة العظيمة، فخرجوا يفتحون المشرق والمغرب، وانطلقت الفتوحات في زمن قياسي حتى وصلوا إلى أسبانيا جزيرتنا التي نعيش فيها، دخلوها وكان يملكها جبار عاتي ظالم يظلم حتى شعبه، والشعب كان مظلوما فقيرا جاهلا متأخرا، والملك في جبروته وفي عزه وفي ملكه وفي ترفه. فدخل هؤلاء الأبطال، جاءونا من المغرب وأزالوا الحكومة الظالمة وملكوا الأمر في أسبانيا، فعدلوا بين الناس وأحسنوا إليهم وأمنوهم على أرواحهم وأموالهم، وسمحوا للناس أن يعبدوا الله كما يشاءون ويتدينوا كما يريدون، فلم يجبروا إنسانا على دينهم، ولم يغيروا من عادات الناس، ولم يسرقوا ولم يظلموا، ولبثوا يحكمون هذه الجزيرة شبه جزيرة أيبيريا 800 سنة، 8 قرون، 800 سنة، وفيها جعلوها أرقى وأجمل بلاد الدنيا، بنوا حضارة، بنوا مدنية، كانت مدن أسبانيا عاصمة العالم في العلم، جامعات أسبانيا هذه كان يأتي إليها الناس من أوروبا يتعلمون فيها، وصار الناس في أوروبا يقلدون العرب لمكانتهم وعلمهم وشهامتهم وشجاعتهم وبطولتهم. يا بني، هؤلاء العرب المسلمون أهل التوحيد وأهل الحضارة وأهل العدل، وأنا منهم، أنا من العرب المسلمين. يقول الولد: فلم أملك لساني من الدهشة والعجب والخوف، وصحت: ماذا؟ نحن عرب؟ نحن مسلمين؟ فقال: نعم يا بني، هذا هو السر الذي أفضي بك به إليك، نعم نحن أصحاب هذه البلاد، نحن الذين بنينا هذه القصور، هذه قصورنا التي الآن فيها ملوكهم، نحن الذين بنيناها، ما كانت حضارة في الأندلس، نحن الذين صنعناها، هذه المآذن التي عليها النواقيس وعليها الصلبان، هذه كان يرن فيها صوت المؤذن، الآن صار يقرع فيها الناقوس، نحن الذين أنشأنا هذه المساجد، نحن الذين بنينا هذا البناء العظيم، نحن الذين صنعنا هذا القصر الأحمر وهذه المساجد العظيمة وهذه القناطر الفخمة وهذه مجاري المياه التي تدل على عقل وعلم وتقنية وحضارة، نحن الذين أنشأناها. هذه المساجد كانت مليئة بالمصلين، يصف المسلمون فيها صفا بين يدي الله، إمامهم يتلو فيهم كتاب الله المقدس القرآن وليس الإنجيل. ثم جاء النصارى وتفرقنا فانهزمنا فسيطروا علينا وأعطونا المواثيق أن يعاملونا كما عاملناهم، نحن لم نسرقهم فأعطونا الوعود أن لا يسرقونا، نحن لم نجبرهم على ديننا فأعطونا العهود على أن لا يجبرون على دينهم، لم نغير في كل الأندلس كنيسة واحدة لتكون مسجدا فأعطونا كل المواثيق أنهم سيعاملونا بالمثل، لم نغير لغتهم ولم نغير دينهم ولم نغير ثيابهم ولم نمنعهم من كتابهم المقدس الإنجيل، وسمحنا لهم بأعيادهم فأعطونا نفس المواثيق أننا إذا استسلمنا لهم سيعاملونا كما عاملناهم، فلما استسلمنا لهم خانوا العهد. وها هي الكنائس تقوم على المساجد، هل ترى أحدا يقرأ القرآن؟ هكذا عاملونا، هذه حضارتنا وهذه هي حضارتهم، صارت مساجدنا كنائس يقوم فيها القساوسة والرهبان يرتلون فيها الإنجيل بدل ما أن يسمح لنا بأن نقرأ القرآن. نعم يا بني، نحن العرب المسلمين، لنا في كل بقعة من بقاع أسبانيا أثر، لنا تحت كل شبر منها رفات جد من أجدادنا أو شهيد من شهدائنا، نحن الذين بنينا هذه المدائن، نحن الذين أنشأنا هذه الجسور، نحن الذين مهدنا هذه الطرق، نحن الذين صنعنا هذه الشراع، نحن الذين زرعنا هذه الأشجار. لكن من 40 سنة أسامع أنت، منذ 40 سنة خدع ملكنا البائس آخر ملوكنا أبو عبد الله الصغير، خدع بوعود الأسبان وعهودهم، فسلمهم مفاتيح غرناطة فأباحوا حمى الأمة ومدافن الأجداد، وأخذوه أسيرا فطردوه إلى بر المغرب ليموت هناك وحيدا فريدا فريدا طريدا. وكانوا تعهدوا لنا بالحرية والعدل والاستقرار، وإذ بهم لما ملكوا ينشئون ديوان التفتيش فأدخلونا في النصرانية قسرا وإجبارا، وأجبرونا على ترك لغتنا، وأخذوا منا أولادنا ليربوهم على النصرانية. فهذا سر ما ترى من استخفائنا. ليش أنا أختفي في غرفتي عشان أصلي وأقرأ قرآن؟ لو أحد منهم عرف بي ذلك سيقتلني ويعذبني أنا وأهلي، وليس بي حول ولا قوة. حزننا لا نهاية له على ما نرى من امتهان ديننا ومن تكفير أولادنا. 40 سنة يا ابني، 40 سنة يا بني، ونحن صابرون على هذا العذاب، عذاب لا تتحمله الصخور. ننتظر الفرج من الله تعالى، ننتظر أن يتحرك المسلمون في المشرق والمغرب فيحررونا. لكننا لا نيأس، اليأس محرم في ديننا. ربنا موجود والأمل ليس في البشر، الأمل فيه سبحانه وتعالى. ديننا دين القوة والصبر والجهاد، فنحن صابرون لعل يأتينا جيش من جيوش المسلمين فننضم إليه ونقاتل معه فنحرر البلاد من جديد، وتعود هذه الديار إلى أمة الإسلام من جديد. هذا يا بني هو السر العظيم، فاكتمه. واعلم يا بني أن حياة أبيك معلقة بشفتيك. لست والله أخشى الموت أو أكره لقاء الله عز وجل، لكني أحببت أن أبقى حيا لسبب. فتحجب الولد، من الذي يريد أن يبقى حيا وهو يعيش بهذه الطريقة، في كل يوم يخاف الموت ولا يستطيع أن يمارس حريته، ولا يستطيع أن يعبد الله كما يريد، ولا يستطيع أن يربي ابنه كما يريد؟ من يتمنى الحياة في مثل هذه الظروف؟ فقال، لماذا إذن يا أبتي تريد الحياة؟ فقال، أريد أن أبقى حيا حتى أعلمك أنت لغتك ودينك. أنا لا أريد لك أن تبقى في ظلام الكفر، أنا أريدك أن تتعلم الإيمان والإسلام والقرآن واللغة العربية، من أجل هذا أريد الحياة. شوفوا المعنى الجميل، شوفوا المعنى الثاني. واستمر الحوار بين الأب والابن حتى دخل الليل، والأب يعلم ابنه معاني الإسلام والإيمان ومبادئ هذا الدين ومبادئ اللغة وحروفها. فلما تعب الأب قال، قم الآن إلى فراشك يا بني ونكمل في الغد إن شاء الله. قام الولد إلى فراشه، فلما صار الصباح وذهب إلى مدرسته انطلق في ذلك اليوم على غير ما كان ينطلق به من قبل. كان في السابق لما يمر ويرى من بعيد قصر الحمراء ولا مآذن غرناطة وعليها الصلبان، كان يشعر بالعز والفخر انه جزء من هذه المدنية والحضارة العظيمة. يقول، الآن بديت انظر اليها نظرة اخرى، تعروني هزة عنيفة، احس بالشوق إلى هذه الأمجاد العظيمة، وأحس بالحزن لما وصلنا إليه من حال، أحس بالحب لهذا الدين العظيم والأجداد العظماء، وأحس بالبغض لمن ضيع هذه الأمة ولمن خان العهد وأذل هذه الأمة من النصارى. تغير قلبي وتغير عقلي بليلة واحدة، وظللت على هذا الحال. تمر علي أحيانا ساعات طويلة وأنا مذهول، ما أعرف كيف أفكر، لا أعرف ماذا سأقول، وأحيانا أمشي في الشوارع وأنا مذهول، أخاطب قصر الحمراء وأخاطب بيوت غرناطة وأقول: أيتها الحمراء، أيتها الحبيبة، أنسيت أصحابك، أنسيت من غدوك بأرواح، أنسيت من سقوك بالدماء والدموع؟ هل تجاهلت عهدهم؟ هل أنكرت ودهم؟ أنسيت الملوك والعلماء الذين كانوا يفيضون عليك بالمجد والجلال والأبهة والجمال، أولئك الأعز الكرام الذين إذا قالوا أصغت الدنيا لهم؟ أنسيت الأذان؟ هل تعودت على النواقيس؟ أتعودت على الرهبان بعد القرآن والآئمة؟ وأحيانا أتكلم بصوت بيني وبين نفسي ثم أتذكر فأسكت خشية أن يسمعني أحد فيأخذني إلى الدواوين التفتيش. قصة محمد الصغير ونهايتها في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها العبر فيها القصص منها تفور.